وفضيلة الشيخ وفقكم الله، من لم يحفظ الدعاء للميت هل له أن يقرأه من ورقة صغيرة وهو في الصلاة؟ لا، ما له داعي هذا، يدعو بالذي يحضره، لو يردد اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه، ها يكفي هذا. نعم.